هذا البيت لعابد بن أبرص من قصيدة يستعطف بها حجر بن الحارث الكندية الملك المشهور أبا امرئ القيس. امرؤ القيس شاعر، هذا أبوه. حجر بن الحارث كان ملكا على أسد وغطفان، وكانت له إتاوة على بني أسد. تعرفون الإتاوة؟ ضربة يدفعونها له كل عام لمؤونته. فبعث في عام من الأعوام بعث إليهم جابيه الذي كان يجبيه، فردوه وضربوا رسله ودرجوهم بدمائهم. فبلغ ذلك حجر بن الحارث فركب إليهم في جند من قيس وكنانة وربيعة، فذهب إليهم فأخذ ساراتهم الفرارة اللي من الفوق اسمعهم كاملين، أخذهم وقتلهم ضربا بالعصا، فسموا عبيد العصا فكان مثلا. قال عباس لعلي بن أبي طالب لما رأى الموت في وجه رسول الله: أنت بعد 30 عبد العصا. فلما قتل ساراتهم أخذ أباح أموالهم، ثم سيار من بقي منهم بعيدا عن أرضهم، وأسر منهم عمرو بن مسعود وعبيد بن أبرص، فساروا 3 ليال هم يسيرون. ثم إن عبيد بن أبرص استعطف حجر بن الحارث بأبيات يعني يستجلب فيها عطفه ورقته على قومه وأن يردهم إلى أرضهم. يقول له فيها: يا عين فبكي ما بني أسد فهم أهل الندامة، أهل القباب الحمر والنعم المؤثل والمدامة، وذوي الجياد الجرد والأسل المثقفة المقامة، حلا أبيت اللعنة. حلا، وهذه كانت تحية الملوك، أبيت اللعنة. حلا أبيت اللعن حلا، إن فيما قلت آمة، في كل واد بين يثرب فالقصور إلى اليمامة، تطريب عان أو صياح محرق أو صوت هامة، ومنعتهم نجدا فقد نزلوا على وجه الانتهامة، برمت بنو أسد برمت كذا الحمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة، إما تركت عفوا أو قتلت فلا ملامة، أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة. فرق لهم الملك وأمر برده، فكان ردهم سببا في حتفه هو وقتله هو. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.